عابر السبيل زي ما قلنا قبل كده ان هو عنده مهيجات او مهيج رئيس، وهو انه يرجو الدار الاخره، ان هذه ليست وطنه، وان الوطن حقيقه هو الدار الاخره، انها ليست له وطن وانما هي معبر مع كثره ما يلاقي، لان الانسان قد يدفع رقبته ثمنا لما يعتقد، كما حدث في يعني لكثير من أهل العلم، يعني يضحون بكل شيء في سبيل ما يعتقدون. يعني وأنا بكلمك دلوقتي تذكرت يعني ما حدث للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. طب الإمام أحمد ماشي، يعني كان إمام الدنيا ويسير في الناس مسير الشمس في رائعة النهار، لكن هناك علماء كثيرون مثله ثبتوا على ما ثبت عليه وضحوا. نعم. يعني أنا مثلا لو أقص الآن خبر أحد علماء الحديث وهو شيخ الإمام أحمد، ألا وهو عفان ابن مسلم الصفار، أحد مشايخ الإمام أحمد وأحد مشايخ البخاري، لما وقعت هذه الفتنة الملعونة، فتنة خلق القرآن، خلق القرآن، والأمير أرسل الشرطة إلى عفان بن مسلم وقالوا له عشان يقولوا له ما تقول في القرآن، أهو مخلوق ولا غير مخلوق؟ إن قال مخلوق خلاص نجا، بياخد راتب من بيت المال وأجر عليه راتبه، فيش مانع تزودوا شوي. إنما إذا قال غير مخلوق اقطعوا عنه الراتب. وكان عفان بن مسلم يعول 40 إنسانا، الله أكبر، ترك اللي في اللي عند عفان بن مسلم اللي هو بيسعى عليها عشان يأكلهم وشربهم كانت 40 إنسانا. طبعا 40 بني آدم بيأكلوا وبياخد عفان بن مسلم 1000 درهم من بيت المال، فيعني بيقضي الشهر يعني. نعم. فدي ممكن تكسر ظهر أي حد، هيجيب منين؟ يعني الصغير بيبكي والمرأة عايزة والخادم عايز والزوجة عايزة والكلام ده، فهذه كفيلة بأن تضعف أي إنسان. جاء رجل الشرطة إلى عفان وقال له الأمير أرسلني إليك وبيسألك قرآن مخلوق ولا لأ، وقبل ما تجاوب اعرف الايه العقوبة، اعرف ما سيترتب على جوابك. نعم. اذا قلت مخلوق الالف درهم راحت عليك، كأنهم يلقنوه جواب بالضبط كده. اذا قلت غير مخلوق يبقى خلاص ايه 1000 درهم كده وحنزودك شوية ونغنغك يعني. فقال له ما تقول؟ قل هو الله أحد مخلوق. عثمان هو الذي يسأل. لا ده عفان. عفان. عفان بيسأل مين؟ الشرطي. عفان بيسأل الشرطي اللي ما بيستنطقه. الشرطي ده اللي ما بيفهمش. يعني هو بيقول له كده، بيقول له يعني دلوقتي القرآن ده مش فيه قل هو الله أحد؟ ها؟ اللي أنت حافظها يعني صم كده وأنت صغير خالص. أكثر شيء تمام، أكثر حاجة الدنيا حافظها. يعني قل هو الله أحد اللي جوه القرآن ديت مخلوق؟ قال له سيبك من الكلام ده، الكلام ده تقوله في النيابة. حتى كان عندهم الكلام برضه. نسأل الله السلامة. المهم قال له خلاص هترتب عليك بقى انك انت ايه 1000 درهم راحت عليك. لم يسمع منه، ما عنده استعداد، ما إطلاقا، هو حافظ مش فاهم. بالعكس هو قال له كده، قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. انصرف الشرطي بالعقوبة وبقطع ايه راتب العفان ابن مسلم. طب استاذنك شيخنا قبل ان يعني تعلق على هذه النقطة، هل يجوز له من موقعه أن يقول إجابة غير هذه الإجابة؟ طبعا في علماء أجابوا، علماء كبار، علماء أجابوا. يعني علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال البخاري: وما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. أجاب في الفتنة وقال مخلوق، وإن كان بخلاف ما يعتقد. طبعا هو نفسه قال قال لابن عمار: أبلغ القوم عني، اللي هم أصحابه يعني، أن القوم كفار وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكنك تعلم أنني سجنت في سجن ضيق 8 أشهر وفي بيت مظلم حتى كدت أن أموت. الله. لم يتحمل علي المدينة هذا. نعم. فترخص مثلما ترخص عمار لما قال لهم شيكون سب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي قال له إن عادوا فعود. ما عندوش قدرة على أن يتحمل هذا. يحيى بن معين، يحيى إمام الجرح والتعديل ورفيق الإمام أحمد، أجاب في هذه، وأجاب طائفة من أهل العلم. نعم. الكبار يعني. نعم. مثل ما تفضلت بذكر عمار رضي الله عنه وأرضاه، هناك من الصحابة من فعل وبكى كعمار، ومنهم من صمد مثل ما فعل خبيب بن عدي وبلال. وبلال طبعا فكان هذا موجود وهذا موجود. بالضبط كده، يعني هذا قدوة لطائفة وكان هذا قدوة لطائفة، لكن ولا يقدر الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده. أكيد. يعني مسألة الثبات، إذا أحد يعني يفتات على أحد ويقول أنا ثبتت وأنا كنت أثبت منك، لأنه لا يام دور يعني لا يدري. أكيد. أنه متى وضع في هذا الموضع أيثبت أم لا. نعم. أيثبت أم لا. إذا نعود لعفان بن مسلم. فعفان بن مسلم قال له: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو بيقفل الباب وراه. لولا أن هذه الحكاية حكاية صحيحة لاستغربتها جدا. قال عفان: فبينما أنا بالليل إذ طرق الباب. نفس اليوم. نفس اليوم إذ طرق الباب، فوجدت رجلا زياتا، هدومه متعصى زيت يعني، فقال: أنت عفان بن مسلم؟ قال: نعم. قال: هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. الله. أنا بقول لك لولا أنها حكاية صحيحة لاستغربتها، لأنها أشبه بالتركيب. نعم. التركيب كان متركبة يعني. طبعا هو تحليلي أنا للقصة دي أنه عفان طبعا كان شيخ البلد كلها، فقطعا الأمير بعت عفان يمتحنه، قطعا لازم ياخدوا طبل وزمر معاهم عشان عفان الدنيا كلها تروح لعفان ويشوف عفان هيقول ايه ويقولوا زي. نعم. فعفان لو كان ضعف كنت هتلاقي أمم وراء عفان بن مسلم صفار بيقولوا زيه. فقطعا الخبر ملى البلد، وأكيد العقوبة التي عوقب بها عفان ملت البلد برضه. أكيد. فتقدم بعض أهل الخير اللي هم من أهل الديانة، راجل تاجر زيت والكلام ده هوت، وقال له خلاص، ثم حجبوا عنه 1000 درهم، أنا أديله 1000 درهم مكانها صيانة للديانة. فدول ناس عوقبوا، هؤلاء أناس عوقبوا. بقول لك إنسان ممكن يدفع رقبته ثمنا لما يعتقد. نعم. المزني صاحب الشافعي. نعم. ده برضو مات في السجن عشان برضو فتن خلق القرآن، وثبت على قوله. ثبت على قوله. ده المزني كان بيعمل حاجة غريبة، كل يوم جمعة يسمع الأذان بتاع الجمعة، يغتسل ويلبس أطيب ثياب ويتعطر ويخبط على باب الايه الزنزانة، يكلم السجان. يكلم السجان، السجان يقول له: عايز ايه؟ قال: أريد أن ألبي داعي ربي. ده بيقول لي: حي على الصلاة، عايز اروح اصلي. فيقول له: عافاك الله، انت اتهبلت، ده انت في سجن، ايه البي داعي يا ربي دي؟ ويريد ان يعذر الى الله عز وجل. فيقوم خالع هدومه وقاعد ويقول: ربي اردت ان اجيب داعيك فمنعوني. الله اكبر. ويخلع هدومه ويقعد. تاني جمعه برضه نفس القصه دي، لا يمل اطلاقا حتى مات في سجنه. متى المزني في سيدنا ثباتا على ذلك. فأنا عايز أقول يعني كلمة الدار الآخرة ديت والضريبة اللي المكلف بيدفعها للوصول إلى دار الآخرة دي حاجة مش بسيطة. نعم. فعشان يتجاوز المكلف مثل هذا لابد له من مركب يحمله وخفف عليه. وما في غير الحب. ما في غير الحب إطلاقا. الله أكبر. لا في غير الحب إطلاقا. حتى الحب في أي مهنة من المهن تجد رجل بيعمل عمل شاق للغاية وانتوا تستغربوا كلكم الرجل ده إيه اللي كيف يصبر على هذا وهو يستمتع بهذا. ليه؟ لأنه محب له. نعم. فكل شيء بالحب يخف نعم.